عن رواية لبريخت اسمها دايرة الطباشير القوخازية، ومصرها طبعا الأستاذ يسر الجندي، وتعملت مسرح ده في أول الثمانينات سنة 80-81 حاجة كده يعني. والأغنية دي طلعت أشيلك يا ضنايا شيل من الرواية دي، وطلعت نفسي من رواية عملية نوح، وبقوا أغاني، وده اللي دخلني في منطقة الغناء، وأنا ما كنتش قاصد أبدا أن أبقى ملحن أغنية، أنا ملحن دراما أصلا بعمل مسرح. الآن عرفنا هذا الإحساس من أين جاء أستاذ فاروق، لأنه الدراما تختلف كل الاختلاف عن الإحساس السريع والمؤقت. والحمد لله. هل توقعت هذا النجاح المستمر والمصاحب إلى اليوم لأغنية نفسي منذ أن تغنى بها إيمان البحر درويش وإلى اليوم؟ لا، ولا أي أغنية توقعت نجاح، ولا أي أغنية، ولا أي أغنية. ده تواضع أستاذ فاروق. لا والله العظيم فعلا انا ما بشتغلش عشان اقصد، لو قصدت الحكايه دي ان انا اعمل دي عشان تكسر، مش هتكسر الدنيا. انا بشتغل. يعني لماذا هذا الاستغراب مني؟ وأنا من لان حضرتك بتنطقي وبتختار. على الاطلاق ما لحنتش اغنيه المطرب، انا لحنت احساسي وبعدين اخترت. ومن هنا سؤالي استاذ فاروق، احساسك بتترجمه، اذا كل عمل بيصعد للمتلقي بيكون عن دراسه وباحساس قوي من حضرتك معك. يعني من باب اولى من هنا يجب التنبؤ بالنجاح لهذا العمل، لانه لا طلع باحساس. انا مش عارضه ينجح ولا، انا طلعت احساسي واخترت الصوت اللي يؤمن بهذا الموضوع، والى حد كبير، مش الى حد اللي انا اتمناه، الى حد كبير بيوصله. اللي انا بتمناه كان ممكن يبقى اكتر من كده. هسمعك نفسي. يا ريت. يا بلدنا يا بلد،

فرحة من الله. يعني حضرتك كنت قبل المرحلة الموسيقار هاني مهنة لاستقبالها. هاني مهنة وقبل صلاح ما عمل لا أي حاجة وقبل لأي أي حاجة. أول ملحن شافته في مصر. واشهد على كده جمال عبد العزيز أخو عاطف عبد العزيز، لأن عاطف رحل الله يرحمه برضو غير ذكرى. صابر الرباعي ما عملتلوش حاجة لحد دلوقتي، كان أول ملحن يشوفه في مصر هنا. ذكرى عملت بعد كده ونجحت في حياتي. عندك صلاح عملها لها وأسامي ومش كل قلبي بينجرح مش عارف ايه. وبعد كده شاء القدر ان انا عملت الغنوة مع بهاء الدين محمد اسمها ما بنتكلمش. حالة الرتابة اللي بين اتنين بعد الاعتياد ما بتكلمش، معقولة خلاص ما بتكلمش وبنهرب لما بنتقابل وما بنسلمش، بتخبي علي وخبي والشوق جوايا ما يطلعش، وبتقعد لكن مش جنبي وتقول وانا قاعدة ما بسمعش، وبنفرح وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق، وبنفرح خالص قال يعني ما بنتألمش ما بنتكلمش. كان كل كلامك لعيوني، دلوقتي كلامك مش ليا، دلوقتي كلامك بقى ليهم بيأثر فيهم مش فيا، بتألم وبعلي اهاتي وكأنك مش جوه حياتي، وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق، وبنفرح خالص قال يعني ما بنتألمش ما بنتكلمش. ايه الاحساس ده بالظبط؟ فخدت كلامه وعملته. فمرة بالصدفة مش عارف تقابلنا انا وذكرى فين، قالت لي لا انت تيجي بقى عندي ونقعد نسمع. ما كانتش الاغنية دي، قلت لها على فكرة انا عامل غنوة جميلة جدا سيبكم اللي كنا بنسمعه قبل كده. رحت مسمعها ما بنتكلمش، قعدت تلطق وشيء غريب جدا. مطربة الوحيدة اللي دخلت قالت الغنوة دايما المطرب يدخل لا استوب هنا عيد دي، لا هنا مش عارف ايه البانش هنا مش عارف، لا هنا كذا. دي خدت الاغنية على كاسيت وحفظتها ودخلت الاستوديو بعد ما عملنا المزيكا ويحيى الموج اللي وزعها وغنت ما بتكلمش وان شوت. ايه مدى تأثرها كمان مرة واحدة بالسياس. اغني تاني، قلت لها ما تغنيش تاني اللي انا خدته ده خلاص. قالت لا لا انا كنت بجرب، قلت لها انا عايز التجربة، وهي دي اللي موجودة لحد النهاردة بالصوت اللي زكرة. كلنا بنسمعه. اسمع منها حتى. يا ريت. لكن ولا واحد بيصدق.